شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد أمرنا الله عز وجل بطاعته وتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إن شر البلية أن تشمت أمة ملعونة في خير أمة أخرجت للناس. أمر عجيب وشيء غريب، كشفت التصريحات الإسرائيلية المتشفية في نجاح ما وصلوا إليه من حيل المكر الشيطاني بالتعاون مع مخططات الغدر الإخواني التكفيري، غدر الخوارج، كشفت للمسلمين جميعا أين هو نور الهدى وأين منار السبيل فيما يدور من فتن وبلاء في هذا المسمى بالربيع العربي، وهو في حقيقته الخراب العربي أو الربيع العبري. هذا الربيع الذي تداخلت فيه المخططات اليهودية والأمريكية مع جشع الخوارج من الجماعة الإخوانية التكفيرية وحقد أئمة الشيعة الصفوية المجوسية، سواء الشيعة الإمامية في الدولة الإيرانية أو الدولة العراقية أو غيرها من البلدان المصابة بهم في كل مكان، ورغبتهم جميعا في السيطرة على الدول العربية وتدميرها، وتضييع متعمد من بغال الإخوان الذين تاجروا بشعارات الإسلام في كل مكان على حساب مصلحة شعوبهم العربية التي كانت جل آمالها وطموحاتها ممثلة في بلدة طيبة آمنة ورب غفور شكور بيده مقاليد الأمور، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق ذلك لهم إذا عبدوه وحده لا شريك له وأطاعوا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان الأمر شاقا على أنفسهم في طاعة حكامهم وعدم الخروج عليهم في طاعتهم في غير معصية الله، قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كانت تطلعات الشعوب في هذه السنوات المعدودة القليلة فيما يسمى بالربيع العبري يسعون إلى الأمن والأمان، إلى بلدة طيبة ورب غفور، لكنها تطلعت على غير منهاج النبوة، فتحولت تلك التطلعات إلى عمليات تدميرية للمنطقة، للدول العربية إلا من رحم الله، فتمزقت الدول من داخلها، وكان هذا هو المسعى الأصلي في المخطط الغربي العبري الذي يعد الأخطر على العرب طوال تاريخهم القديم والحديث. العجب أنهم يصرحون بشماتة واضحة في أمة هي خير الأمم. أحدهم وهو الأمريكي المسمى بكيسنجر يقول: إن المنطقة العربية ستدخل حربا طائفية وحرب إبادة وتدمير ذاتي، وعلى ذلك أن يستمر 100 عام. يقول أيضا: إن حربا عالمية ثالثة قائمة، ومن لا يرى ذلك فهو أعمى. الأغرب من ذلك أن يقول وزير الدفاع الإسرائيلي المسمى بموشيه يعلون: إن المتعة ليست في أن تقتل عدوك بنفسك، لكن المتعة الحقيقية أن يقتل أو أن يقتل عدوك نفسه بيديه. والأغرب من ذلك أن يقف أحد اليهود واسمه ديفيد وينبرج، يعمل بمركز دراسات بيجن للدراسات الاستراتيجية بالنروج، وده أخطر ما جاء بالكلام ويحتاج إلى بيان المقام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لنعلم حقيقة هذا الدين، وكيف أن المسألة ينبغي أن نتعامل معها على أنها واقع حقيقي وليست شعارات ولا كلام لا يلتفت إليه من باب الطرف العقلي عندما نتحدث عن الإسلام وعن اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل أقيمت له محاضرة قبل زوال دولة الإخوان في مصر بشهر، قبل سقوطهم في مصر بشهر واحد، وكانوا في عزة وقوة ويتفاخرون بعلو واستكبار أنهم سوف يمكثون ظهرا من الزمان ربما 1000 عام كما ذكر بعضهم. وقف هذا اليهودي متفاخرا بالقوة التي تحظى بها إسرائيل اليوم، بينما يتمزق كل المحيط العربي من حولها. وقف والنشوة تملأه، وقف يصف تلك النشوة والسبب فيها فيقول: الجيش العراقي لم يعد موجودا، انتهى. الجيش السوري تقلص 50% مقارنة بحجمه سنة 2011. الجيش المصري نصفه اليوم متآكل أو فاسد أو متهاون. النتيجة التي نصل إليها كما يقول هذا اليهودي: إن التهديد العسكري العربي لإسرائيل قد تبخر. طيب، الناس برضو كانت ساعتها قاعدة تتطلع إلى الديمقراطية وإلى الحرية، إلى الثورات، إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحكام، إلى الرغبة في الخروج على بغال الإخوان. وشاء الله أن ينجو الجيش المصري من المعادلة الإسرائيلية بعد كلامي هذا بشهر واحد، شهر واحد. لكن المخططات الصهيونية أو الإسرائيلية لم تنتهي، ففي تكملة حديثه وضح طرق مخطط الغدر والخيانة الذي تريده إسرائيل لبلادنا وللدول العربية، فقال: المجتمعات العربية كلها كما تعلمون جميعا من ليبيا إلى تونس عبر مصر إلى سوريا، ولم تصف للأسف لم تصل بعد إلى الأردن، هذه المجتمعات بيوصفها هو فبيقول إيه: تزلزلهم صراعات داخلية، وخلال عقدين إلى أربعة عقود، يعني من 20 إلى 40 سنة قادمة، ستعصف بهم صراعات داخلية وتفاوت اقتصادي واحتياجات كبيرة. صراعات، انت لما تسمع من ربع ساعة وعشر دقائق ان مجموعة من الخوارج بتوع الاخوان رايحين يفجروا محطة المترو في ساقية مكي بخمس اسطوانات غاز، والحمد لله تداركوهم واستطاعت الشرطة واستطاعوا ان هم يوقفوا هذا العمل الارهابي. طب انتوا استفدتوا ايه؟ انتوا هتستفيدوا ايه بتاع الاخوان؟ هو اللي بيقول الراجل ده بالظبط. ما الذي استفدتموه من هذا عندما تفجرون وتزلزلون؟ فنقول لمن يتعاطف معهم: أهذه رغبتكم؟ اسمعوا خلاصة كما يقول هذا اليهودي اسمه ديفيد: إن إسرائيل اليوم في أمان، إن إسرائيل اليوم في أمان حتى عقود طويلة قادمة، وهذا ربح صاف لإسرائيل له أهمية طويلة المدى هائلة، حاجة ما كانوش يحلموا بها، والربح صافي لإسرائيل. ولهذا أقول لكم: إسرائيل تنتصر. وأقول اليوم عن إسرائيل: يا لها من دولة قوية. هذا ما قاله الرجل ولسه كلامه معانا: يا لها من دولة قوية، إسرائيل تنتصر. إحنا بنقول لقد بانت خفايا التلاعب لمخطط الغدر والخيانة الذي يدور حتى اللحظة في البلاد العربية، وحيث لم يتم الاختفاء بتدميرهم العراق وسوريا على البغال التي يركبونها من خوارج العصر، وإنما الإصرار من اليهود على أن تبقى العراق وسوريا وتبقى بقية الدول العربية الكبرى في أتون صراع كبير وشحناء وتكفير وتفجير وبغض وسعي من الخوان إخوان القردة والخنازير، تبقى المنطقة مشتعلة في ترقب دائم لما ستؤول إليه الأمور في العراق وفي سوريا. فيما قاطرت الفوضى مستمرة في سيرها في دول عربية أخرى، ثم ينسقون مع عملائهم، أقول بغالي الإخوان، في ظل ذلك الدمار وما يدور من الفتن الآن لإشعال حرب في فلسطين في غزة مجددا، وإرسال وإسالة المزيد من الدم المسلم العربي في فلسطين، والضحايا دائما أبرياء وقتلى ودماء من الأطفال والرجال والنساء، هي إذن لعبة مخططات شيطانية ومشاريع تدميرية لكامل المنطقة العربية. نقول هذا الكلام لشبابنا ولإخواننا الذين يتعاطفون مع هؤلاء المتاجرين بشعارات كاذبة خادعة: الدولة الإسلامية لا تقوم هكذا، ولا الخلافة الإسلامية تقوم هكذا أبدا، منهج محمد صلى الله عليه وسلم منهج مختلف عما يفعلون. يقول هذا الرجل أو المشاريع التدميرية التي يسعون إليها في أمل يترقبون سيادة إسرائيل وهيمنتها من النيل إلى الفرات. الناس دي ما بتهزرش، طريقتهم نظامهم وضعهم واحد، بيقولوا من سنين من النيل إلى الفرات، ووضعين خريطة على العملة الإسرائيلية الفضية، عليها خريطة إسرائيل اللي بيحلموا بها، واخدة سينا وشرق الدلتا ومعاه فلسطين والأردن وجزء من المملكة العربية السعودية، دي اسمها إسرائيل الصغرى. إنما إسرائيل الكبرى هم اللي شغالين فيها الآن كمان، يعني إسرائيل الصغرى بعد حرب غزة دي بيسعوا لأن هم ياخدوها، ودي مرسومة على العملة بتاعتهم بقالها يجي حوالي 50 سنة، العملة اللي بيبيعوها بيشتروا بها هناك في إسرائيل موجودة حتى يومنا هذا. الكبرى واخدة من سد النهضة في إثيوبيا وقصد منها الصومال لغاية ما تاخد اليمن وتمتد شمالا إلى العراق وسوريا وتركيا معها كمان، من النيل إلى الفرات. تقدر تفسر إيه اللي بيحصل في هذه الأحداث وما يتوقع منهم في الأيام القادمة؟ هذا اليهودي شدد قائلا في كلامه: لكن التهديد العسكري، هم طبعا بينتظروا ذلك في غضون عقدين على حسب ما ذكر، 20 سنة اللي جايين، عقدين أو بضعة عقود أو أقل، ليس إلا مش هيزيد عن كده، يعني هم عادوا بيتكلموا بطريقة فاصلة في غرور. بيقول التهديد العسكري التقليدي والخوف الإسرائيلي من هجوم عسكري جماعي لمصر والعراق وسوريا زي ما كان في حرب 73 أمر قد انتهى. ثم يقول واسمعوا، وهذا هو بيت القصيد، بيقول: يا له من شباب رائع لدينا في إسرائيل، ويا لها من دولة قوية. ثم يتهكم ويشمت، وما هي المساهمات الخلاقة التي قدمها العالم العربي خلال 100 عام السابقة؟ بقول نحن انتوا قدمتوا ايه؟ يعني سرقوا العالم الإسلامي ونهبوه وقسموه وتآمروا مع كل من كان على غير منهاج النبوة في خبث ودهاء، وامتصوا دماء الرجال والنساء وخيرات هذه البلاد لصالحهم. ثم يقول: ماذا صنعت خلال 100 عام السابقة؟ ما هي التكنولوجيا التي اشتريتها أو اشترتها منهم ياهو وفيسبوك ومايكروسوفت وإنتل من السعودية؟ خدت ايه من السعودية؟ السعودية عملت ايه؟ ساهمت بالتكنولوجيا بايه؟ ما هو ناتج العالم العربي من تلك الدول العربية الكثيرة حولنا إذا نحينا البترول؟ إنني أقول أنا بشمتش، والشماتة تخرج من فمه ومن عيني ومن وجهي. يقول: إنني أريد أن أعزز في عقولنا في إسرائيل، يعني كم نحن أقوياء، وكم هو مجتمعنا نابض بالحياة ويمتاز بالإبداع. إسرائيل أصبحت فخورة بما ينبغي لكم، بما ينبغي لنا، وكم نحن على صواب في الاستمرار في ادعاءاتنا أن إسرائيل عضو نبيل في المجتمع الدولي ونقوم بالمساهمة في هذا العالم. بيقول إسرائيل عضو صالح في المجتمع. سدوا هذا. من المهم، بيقول من المهم لنا أن نتذكر ذلك، نحن ننتصر ولدينا دولة رائعة، ونفعل حتى الآن أشياء عظيمة ورائعة للشرق الأوسط وللعالم. وبعدين بقول له: معلش أنا نسيت، لدينا الغاز، مشروع القطري بتاع الغاز تركي اللي طلع إن البحر الأبيض المتوسط مصر تمتلك فيه غاز من أكبر ما يمكن في العالم الاحتياط، نهبته إسرائيل. بيقول لدينا الغاز، حصلنا على اللبن وما زلنا نبحث عن العسل. ايه اللبن والعسل؟ كلام بيتكلم فيه من منطلق عقيدة اليهود العفنة، ارض اللبن والعسل. ارض اللبن والعسل اسرائيل الكبرى والصغرى، كما جاء في نص التوراة يقولوا ايه، اسرائيل الصغرى هي ارض اللبن والعسل، خلي بالك، وسيناء. جاء في التوراة المحرفة الموجودة بين أيديهم، وطبعا دي عقيدة عندهم لا محرفة ولا غيره، لكن يقدسون التلمود، يقولون في التوراة دي، اسمعوا النص عشان تعرفوا ما بتكلمش من فراغ، الناس دي تكن لنا العداء وتبحث عن تدميرنا، لا حرية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا دولة مدنية ولا غير مدنية. الحكاية بانت على حقيقتها وكيف لعبت بعقول شبابنا وأبنائنا وضيعتهم. النص التوراة بيقول فنزلت لينقذهم من أيدي المصريين، ده كلام الرب، يعني أن ربنا نزل عشان ينقذهم، وده تشبيه كذب. فنزلت لينقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسل. هم خرجوا راحوا سيناء، قعدوا 40 سنة فيه، وبعد كده استقروا في فلسطين. اللبن من فلسطين والعسل من سيناء، دي إسرائيل الصغرى. أما إسرائيل الكبرى في حلمهم فهي التي تمتد من إثيوبيا واليمن جنوبا إلى العراق وتركيا شمال. هذا ما صرح به هذا الرجل بصوته وصورته، مفرغا من كلامه، أقولها للأمة الإسلامية جميعا، هذا كلام هذا اليهودي. شماتة ملعون في خير أمة أخرجت الناس. لكن الوقفة اللي احنا عايزينها مع أنفسنا نحن، الوقفة التي نصارح بها بعضنا البعض في شفافية وفي خوف من الله عز وجل، لا نخشى في الله لومة لائم، كلمة الحق لابد من قولها، لأن الشباب مغرر به وما زال مخدوعا بهؤلاء الذين ينفذون مخططات اليهود والأمريكان، مع المتآمرين من بعض الدول التي تعرفونها جيدا، قطر وتركيا وتونس، الذين احتلهم خوارج العصر. في صيحة نذير إلى أمة الغضب، أمة اليهود، هذه الصيحة أحس بها أهل العلم وتكلموا بها. في صيحة نذير إلى أمة الغضب، أمة اليهود، قدمها فضيلة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله منذ عدة أيام. خلاصة ما جاء في هذه الصيحة التي يحذر فيها الأمة ويرد على هؤلاء اليهود، يقول إلى أمة الغضب الذين قال الله فيهم فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، إلى أمة الذل والهوان قال الله عز وجل فيهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اليهود كل رسالة حق يطمسونها، قتلوا الأنبياء بغير حق، وأتباع الأنبياء قتلوهم أيضا بغير حق، وصاروا خلف من صنعوهم هم. جدهم الأكبر واحد اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، هو اللي عمل المخطط زي اللي بيحصل دلوقتي، فأشعل نارا بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وألب الناس حتى قتلوا خليفتهم وخرجوا عليه عثمان بن عفان. وهذا ما صنعوه بحماس فهي صنيعة يهود، وما صنعوه بالإخوان فهم صنائع الأمريكان والإنجليز. ما تركوا الحكام حتى خرجوا عليهم وأفسدوا البلاد والعباد. قتلت في الفتنة الأولى التي زرعها اليهود، قتل فيها آلاف. حتى من العجيب إن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يقول إحنا اللي صنعنا الروافض، صنعنا الشيعة، هو اللي بيقول كده، وإحنا أحرص الناس عليهم ولا بد أن نقف معهم حتى لا يلحقهم أذى. الكلام ده بصوته الآن بيقول الكلام ده. طب أنت صنعت الروافض إمتى؟ يقول الكلام ده أيام محمد صلى الله عليه وسلم. صنع عبد الله بن سبأ اليهودي اللي دخل في الدين باسم الإسلام والحرص على الإسلام ويعمل فتن في عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا يقسم بالعدل، ظالم في الرعية، نفس الشعارات اللي بيرفعها الإخوانجية بغالي اليهود في تدمير الأمة الإسلامية. الشيخ ربيع في خلاصة ما جاء في كلامه يقول هذه بعض صفاتكم التي استوجبتم بها الذلة والمسكنة والغضب من الله، ولا تقوم لكم قائمة إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. ليس لكم سند من إيمان وعقيدة، وليس لكم سند من رجولة وشجاعة، فلا تزالون تقاتلون من وراء جدر، بأسكم بينكم شديد. اليهودي ما يواجهش، يعمل مؤامرة ويخرب الدنيا، أصحاب دنيا يعيشون لها أبد الآبدين كما يحلمون، يقولوا احنا صنعنا الحضارة. حضارة ايه؟ لما يجي لك ملك الموت بعد أيام هتقول لربنا حضارة؟ إن أوصافكم الشنيعة لكثيرة جدا، منها الخيانة والغدر وإثارة الفتن، وهذا مسلك من صار معه من الخوارج ومن الشيعة، واللي شايفينه لغاية النهاردة خوارج العصر لغاية النهاردة شغلهم كله غدر ونفاق وكذب، وصورون للناس أحداث وهم من يصنعونها. رأينا في ميدان التحرير على شاشات التلفاز وهم يقومون بدهس الناس وينسبون ذلك إلى النظام السابق. يبقى العربية ركبها واحد إخواني وماشي في وسط المظاهرة وفي وسط ميدان التحرير يدهس الناس دهسا لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، يقول لك دمهم حلال اطحنهم. عشان ايه؟ عشان مشروعنا وعشان نصل ونطبق الإسلام. خلاصة ما جاء في كلام الشيخ ربيع حفظه الله يقول إن أوصافكم الشنيعة لكثيرة جدا، من الخيانة والغدر وإثارة الفتن وتأجيج نار الحروب والسعي في الأرض بالفساد، وكلما أوقدتم نارا للحرب أطفاها الله، إن تاريخكم تاريخ أسود ومعروف عنكم لدى جميع الأمم. أقول لهذه الأمة ويقولها معي كل مسلم صادق ونحن معه في ذلك، أقول لهذه الأمة اليهودية أمة الشماتة الأمة الملعونة، لا تغتروا بطرا وأشرا بما أحرزتموه من نصر مغشوش، فإنكم والله ما انتصرتم على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللي انتم انتصرتوا عليهم شبهكم، إنما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرونهم على أفعالهم ولا يؤمنون بمذاهبهم الهدامة ولا بشعاراتهم الخداعة، حتى لو قالوا سنقيم دولة الخلافة في العراق، حتى لو قالوا نريد الحكم لحسن البنا وسيد قطب وجماعته، يقول فإنكم والله ما انتصرتم على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة التوحيد، توحيد العبادة لرب العالمين، لم تنتصروا على من صار خلف ضرب خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ممن تربوا على منهاج النبوة وربوا أبناءهم وجيوشهم على فهم الغاية من الحياة وقادوهم لإعلاء كلمة الله، فلم يقف في وجههم من هم أشد منكم قوة وبأسا من جيوش الأكاسرة والقياسرة. لم تنتصروا على جيش هذا حال أبدا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هم راحوا صنعوا عدوا ونسبوه للإسلام، فجروا البرجين في أمريكا في أحداث 11 سبتمبر عن طريق استخدام الإخوان وجناحهم العسكري في أفغانستان، فضربوا البرجين ثم قالوا الإسلام وأهل الإسلام إرهاب وقتل وتدمير، فاستباحوا دماء المسلمين. لم تنتصروا على جيش هذا حال وتلك عقيدته وهذا منهجه وتلك غايته، إنما انتصرتم على جيوش أكثرهم لا يعتقدون عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم، ولا منهج محمد وحزبه، ولا الغاية التي كانوا يجاهدون من أجلها. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا نرى هذه النجاسات التي يفعلها المتآمرون مع اليهود. احنا حتى لما يكون بيننا وبين شخص عداء بنقف ونتكلم بشرف ونقاتل بشرف زي ما كانت طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لا يغدرون، ليس فيهم غدر ولا خيانة. الخيانة لا يجيزها الحق سبحانه وتعالى أبدا، إنما المكر مشروع. قال ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. لكن فيما يتعلق بهذا كل شغل غدر وخيانة، انتصرتم على هؤلاء الغثاء من المنسوبين إلى المسلمين وهم من صنيعتكم وعملائكم الخوارج التكفيريين من جماعة الإخوان المسلمين والشيعة الروافض أتباع جدكم ابن سبأ اليهودي، فبسبب ضياعهم وفشلهم قامت دولتكم. وده اللي حصل، الأمة الإسلامية ما وصلت إلى ما وصلت إليه والبلاد العربية ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بعد انحرافهم عن منهاج النبوة، إلا بعد حبهم للدنيا وتركهم للآخرة والرغبة في الآخرة. فبسبب ضياعهم وفشلهم قامت دولتكم وعلوتم في الأرض وأشعتم فيها الفساد. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا هو تاريخكم الأسود، وهكذا يعاملكم الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، هذا ملخص ما جاء في كلام الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. ذكر نصيحة قدمها لعامة المسلمين ولحكامهم، خلاصة ما جاء فيها نقول لعموم المسلمين حكاما ومحكومين، طوائف وأحزاب وعلماء ومثقفين، إلى متى تركنون إلى هذه الدنيا حتى ركبكم الأعداء ومزقوكم ودمروا بلادكم؟ إلى متى؟ أين عقلاؤكم؟ أين علماؤكم؟ وأين مثقفوكم؟ وأين قادتكم؟ الأمة الآن بتهان، بتدمر. إيه السبب؟ ما السبب في ذلك؟ لقد أنشأتم آلاف المدارس والجامعات، فما هي ثمارها؟ حتى إن اليهودي هذا بيسخر من العالم الإسلامي والعربي. أنتوا قدمتوا إيه؟ إيه اللي قدمتوا للحضارة؟ آلاف المدارس والجامعات، مع إن إحنا عارفين كويس جدا إن خيرة العقول وأفضل الناس من القيادات العلمية اللي موجودة في البلاد العربية والإسلامية سلبتها اليهود وسرقتها، وكانوا يأخذون كل عالم يدلوا الجنسية في بلده والإمكانيات المتاحة، ويصبح الرجل محسوبا لهم لا لنا. ليه؟ أنشأتم آلاف المدارس والجامعات فما هي ثمارها؟ والله لو قام عشر معشر هذه المدارس والجامعات على منهاج النبوة، منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، لأضاءت الدنيا بنور الإيمان والتوحيد، ولتبدد ظلمات الجهل، تبددت ظلمات الجهل والشرك والبدع، ولما تسلط عليكم الأعداء هذا التسلط. وإن قامت بعض الجامعات على المنهج الحق اللي موجود في العالم الإسلامي في بعض الدول، تسلل إليه من لا يحب هذا المنهج، كما رأينا من الإخوان التكفيريين القطبيين السروريين عندما تسلقوا على التعليم واختطفوه من بلادهم وغرسوا في أبناء هذه البلاد فكرة التكفير والتفجير، وضيعوا الناس وجعلوا شحناء وبغضاء بين الحكام والمحكومين بحيث لا تستقر الأمور ولا تهدأ. إذا كان في منهج صافي تسلل إليه من لا يحب هذا المنهج من الإخوان التكفيريين ودعاة العلمانيين والليبراليين، فأثر في مسارها وغير وجهة كثير من منسوبها، فإلى الله المشتكى. ألا يحتم عليكم هذا الواقع المرير إعادة النظر في مناهج مدارسكم وجامعاتكم وأساليب تربيتكم؟ هل آن الأوان للتفكير الجاد في تغيير هذه الأوضاع وقلبها رأسا على عقب، وإقامة المناهج الصافية التي تدعو إلى اتباع نهج النبوة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الصالح؟ والله لا يصلح هذه الأمة ولا آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، منهاج النبوة. وده كلام حتلف وتدورم، والعلمانيون هيتكلموا في المسألة، والمتحررون والمتقدمون على هذه الأسماء الكاذبة هيلفوا ويدوروا، ما لهش حل غير كده، وإلا ستأتي المصائب تترى الواحدة تلو الأخرى تنصب على رؤوسنا وعلى رؤوس بلادنا كما نرى الحال الآن. والحكاية خلاص، إن كنا الآن بفضل الله عز وجل في مصر في أمن وأمان لا نشعر إلا بأذى الإخوان، إن ممكن واحد يبقى ماشي في الشارع ولا راكب في المترو فتفجر محطة أو يحدث منهم أذى، نقول لكن البلاد ولله الحمد تعافى والله عز وجل أنقذها. يبقى يجب أن نرد الفضل إلى الله وأن نخلص لله وأن نتقي الله في هذه البلاد. اللي عنده جشع أو طمع نقول له جشعك وطمعك هيدمر، لأن لو سقطت هذه البلاد ستسقط معها، ووقتها لا ينفع الندم ولا جشعك ولا فلوسك ولا مالك، تأمن به على نفسك. غيروا هذه المناهج التي لا تنتج لكم, في الغالب إلا الغثاء, وأقيموا على أنقاضها المنهاج الرباني الذي لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح لكم في الدنيا والآخرة إلا به, إن كنتم تريدون لأنفسكم وأمتكم الفلاح والصلاح والنصر على الأعداء, وعلى رأسهم من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة, يهود لعنهم الله, وإلى حكام المسلمين خاصة. رسالة مهمة, إن عليكم مسؤولية عظيمة جدا جدا, أولها التزامكم بطريقة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, بكتاب الله وبسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين, في عقائدكم وعباداتكم وسياستكم, وإلا والله مهما تفعلون لن ينفعوا, إن هم بمخطط مكر يهودي عن عقيدة يهودية يحلمون فيها بدولة كبرى هي دولة إسرائيل. لابد من الثقة في الله أولا, ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه وفي حمل رعاياكم وعلى تربيتهم على ذلك, فإنكم عباد الله تعيشون على أرضه التي استخلفكم إياها, على أرضه تعيشون ومن رزقه تأكلون وتشربون وتلبسون, فمن حقه عليكم أن تعبدوه وأن تنفذوا أوامره في أمانته التي خولكم إياها على سبيل الابتلاء والامتحان, وأن تشكروه وأن تعتزوا بدينه وشرعه فتعملوا به وتقودوا أمتكم إلى العمل به, والناس على دين ملوكهم, وإن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن, كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثانيا وأخيرا أيضا, أن تكونوا وحدة قوية مترابطة فيما بينكم, بغير هذه الوحدة سوف ينقضون عليكم بلدا بلدا, والحمد لله إن ربنا عافانا في مصر وعافى المملكة العربية السعودية وعافى دول الخليج الأخرى من هذه الفتن, فلا بد أن نتكاتف فيما بيننا. الجزائر ولله الحمد لم تصبها الفتنة, من أصابه الفتنة يعيش محترقا الآن, هم في غزة يشعلون فتنة لأجل إلهاء الناس والالتفات إلى دماء الفلسطينيين الذين نتألم ونتحسر بسبب المؤامرة بين حماس وإسرائيل, وفي الباطن يتوجهون مباشرة إلى تدمير ليبيا في خفاء, عشان الناس كلها تبص على فلسطين وهم من الخلف عملاء اليهود بغالي اليهود, يمزقون ليبيا تمزيقا, يحرقون المطارات ويحرقون البيوت ويقتلون الناس في الشوارع بلا رحمة, والله بلا رحمة. أحد الأخوة بالزنبه إيه اللي ماشي في الشارع بالأمس ولا حاجة يضربوه وخلصوا عليه؟ طب ليه؟ عمل لكم إيه؟ لأن هذه الجماعة تكفيرية ترى كل الناس ما عداهم كفار فيستحلون دماءهم, إن كان ده فكره فما الذي تنتظر منه وكيف تتعاطف معه؟ سبحان الله. لا بد من وحدة قوية مترابطة على منهاج النبوة لا على غايات دنيوية, فالشعارات القومية والشعارات المذهبية كل كلام مش هينفع, لا بد أن نتكاتف نحن أتباع محمد والبقية الباقية من أتباع محمد في هذه الدول اللي هم بيقولوا نبينا محمد, لا عايزين لا جماعات ولا أحزاب, أنا عايز أمشي مع النبي عليه السلام عشان ربنا يسعدني في الدنيا وينجيني في الآخرة. الفهم البسيط اللي موجود عند الناس. وبعدين كفاكم الله بمشيئته وكفى شعوبكم ما نزل بكم وما نزل بهم من استخفاف أحط الأمم وأذل الأمم بكم وتحديها لكم وغطرستها وكبريائها وطغيانها عليكم والله لا يدفع هذه الشرور والكبرياء إلا الاعتصام بالإسلام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إسقاط كل الشعارات والأفكار والعقائد التي آلت بالأمة إلى هذا الواقع المرير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداءك. اللهم أعل كلمتك وأعز دينك وأعز به المسلمين، وخذ بنواصيهم إليك وإليه إنك سميع الدعاء. إن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كأن الآية بتخطبنا الآن بواقعنا بما فيه، بجملة ما فيه وما يحدث على سطح الكرة الأرضية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ساعة ما تكلمهم عن الصلاة وتكلمهم عن الدين والتمسك والعودة إلى نهج سيد الأنبياء والمرسلين يسخروا منا، قولوا بتوع الحيض والنفاس كده هتقدروا تقوموا أمم وحضارة وخلافة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، وإذ رسالة بنقول لهم كلام ربنا من 14 قرن، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ربنا سبحانه وتعالى لعنهم في كل كتاب اليهود، وهم خططوا ونحن في غفلة، استحلوا كل أنواع المبيقات والمحرمات، كل أنواع الربويات، كل أنواع التجارة بالمخدرات، وشاركهم في ذلك إخوان الشياطين. هؤلاء لا يتورعون في تجارة المخدرات أو الآثار أو غير ذلك مما تعلمون، نفس المنهج اليهودي الماسونية. ولذلك نقول لشبابنا المغرور المتعاطف معهم: عودوا إلى رشدكم وأطيعوا نبيكم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا كل مسلم إلى السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل وإذهاب الفجوة بين الحاكم والمحكوم. فالحاكم مع سوءه وظلمه إذا توفر الأمن والأمان خير لنا مما يحدث الآن. كل إنسان الآن في نفسه وفي قرارة في نفسه يعلم أنه يتمنى عودة الأيام السابقة وما كان فيها مع ما فيها من ظلم ومع فيها من أشياء. والوقت فين قوة المسلمين وقوة العرب وقوة الناس وأمنهم وأمانهم وما يسر الله من أسباب؟ والله عز وجل قادر على أن يهدي هؤلاء في لحظة، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لكن هي قضية ابتلاء. احنا بنبين المنهج والسبيل ومن هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل ومن يقف في صف الشيطان وأتباع الشيطان من اليهود والأمريكان ومن يقف مع الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. حكاية واضحة ولا تحتاج إلى كلام كثير، فقد ظهر وبان الحق بالدليل، وكشف الله عز وجل عن خبث هؤلاء الذين يتاجرون بدين الله عز وجل والذين هم عملاء لليهود والأمريكان ويسعون إلى تدميرنا الآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكرم.